بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخذنا بالأمس عدة مسائل. المسألة الأولى حكم لبث الحائض والجنب ونحوهم في المسجد. قلنا أن لأهل العلم في هذا قولين. القول الأول عدم الجواز، أنه لا يجوز اللبث. استدل هؤلاء قوله تعالى إلا عابري سبيل، وبحديث حديث ماذا؟ حديث المصنف الذي ذكر معنا إني لا أحل المسجد لحائض ولا للجنب. قلنا أن هذا الحديث ضعيف. طيب، إذن عمدتهم هو حديث وليعتزل الحيض المصلى، وهذا هو الراجح لوجود الآية، ولم يستثني إلا عابر، وأيضا الحديث وليعتزل الحيض المصلى. والقول الثاني استدلوا بحديث إن المسلم لا ينجس، هذا حديث عام تخصصها حديث القول الأول، لكن أصحاب القول الأول قالوا إنه اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يجوز أن يمكث إذا توضأ وضوءه للصلاة، استدلوا بحديث عطاء بأثر عطاء بن السائب أنه رأى جملة من الصحابة يجلسون في المسجد إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. هذا الحديث هذا كما قلنا أشرنا بالأمس إلى بعض من صحح إسناده، وفرق بين تصحيح الإسناد وتصحيح الحديث. على كل، هذا له آثار وشواهد. أخونا ذكر أن فيه هشام بن سعد ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وحبان وابن الجوزي وغيرهم، لكن يبقى معنا أن الأصل أن الجنابة حدث أكبر، وأنها تخفف بالوضوء. يدل لهذا حديث ميمونة الذي مر معنا، ويدل له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على المسلم حتى تيمم، فدل على أن الطهارة على أن الحدث يخف شيئا فشيئا. فهذا أصل معتبر ويتأيد به قول الحنابلة في هذه المسألة. وأما القول الثاني قول الشافعي يقول ولو توضأ فإنه لا يجوز له أن يلبث في المسجد. وأما العبور في المسجد فقد ذكرنا أن لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا احتمال بعيد، احتمال بعيد. المصلى هو الصلاة احتمال بعيد، قيل به ولكنه احتمال بعيد، ليس كالسجود يطلق البعض ويراد الكل، ها هنا لا، يطلق المحل ويراد العين، ليس بصحيح. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب الغسل وحكم الجنب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. هذا الحديث حديث ضعيف كما ذكر المؤلف، فيه الحارث بن وجيه ويروي المناكير، وهو ضعيف جدا كما ضعفه البخاري وأحمد وابن حبان وجماعة. وأيضا الذي الشاهد الذي ذكره له أيضا ضعيف، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الأخذ بمثل هذا الحديث، فقالوا إنه يجوز أن يجب أن يغسل ما تحت الشعر سواء كان كثيفا أو كان خفيفا. وهذا فيه حرج بالنسبة للكثيف جدا، بل إنه يغسل ويخلل ما استطاع، وأما أن يحكم بأن يقال يجب أن يصل الماء إلى داخل البشرة فهذا فيه حرج. أيضا المسألة الثانية مسألة ما استرسل من الشعر مثل شعر الرأس وشعر اللحية الطويل، فإذا خرج عن حد الوجه ففيه لأهل العلم قولان في وجوب الغسل في هذا، ولكن إنما المستحب هو التخليل، أما الوجوب ففيه نظر. نعم، ندخل في الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. باب التيمم. لما انتهى من الطهارة الأصلية جاء بالطهارة البدلية، لأن الله جل وعلا جعل الحدث حدثين، حدث أكبر وحدث أصغر، وجعل الطهارة لكليهما، طهارة بالماء وهذه أصلية، وطهارة بالتيمم وهذه طهارة بدلية. التيمم في اللغة من أما الشيء إذا قصده، فمعناه القصد، ومنه قوله تعالى: فتيمموا أي اقصدوا. ومسألة هذه الكلمة وما تدور عليه تتجه إلى القصد والتوجه. وقال أحدهم: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير الذي يبتغيني، أي قصدت. وأما في اصطلاح الشرع فإنه هو القصد أيضا إلى شيء جعله الشارع طهورا، وهو الصعيد الذي على وجه الأرض بمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص، هذا هو في اصطلاح الشرع. وهذا وقد اختلف أهل العلم هل هو عزيمة أو أنه رخصة، والصحيح أنه إذا وجد سببه فإنه عزيمة، إذا وجد سببه فإنه عزيمة، مما سنعرفه في الحديث ما سبب التيمم أو متى يشرع التيمم. وأما هذا الحديث الذي معنا حديث جابر فهو حديث لم يذكر المصنف من أخرجه، ولكن هو متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، هذه الخمس لا يراد بها الحصر، ومر معنا مرارا أن مفهوم العدد ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون المراد به المبالغة العددية أو المبالغة المعنوية، فإن أريد به المبالغة العددية والمعنوية فإنه لا يكون له مفهوم، وأما إذا لم يكن كذلك فإن له مفهوم ولكن اختلف في حجيته. وهذا هو مما معنا لأنه المراد به المبالغة المعنوية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمسا مما أعطيهن عليه الصلاة والسلام من الخصائص الكبرى. ولأن حينما نستقرئ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي على الأمم السابقين وأيضا الخصائص الخاصة، فإن من أهل العلم ذكرها 300 خاصية، ومنهم من ذكر أنها 200، ومنهم من ذكر أنها أكثر من 60، فدل هذا على أن المراد خمس أي عامة، وأي هي الكبرى. لم يعطهن أحد قبلي أي من الأنبياء، وإنما لم يقول بعدي لأنه لا نبي بعده. نصرت الأولى، نصرت بالرعب مسيرة شهر، الرعب ها هنا هو الخوف أن الله جل وعلا يقذف في قلب العدو مخافة النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر، وهذه مسيرة زمنية كانوا يقدرون بالأيام، مسيرة يوم وليلة، مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة شهر. وقال بعض أهل العلم إنما قال مسيرة شهر لأن هذا هو المسافة، أقصى المسافة التي كانت بينه وبين أعدائه عليه الصلاة والسلام. الشاهد وهي الثانية: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الخاصية الثالثة: أحلت لي الغنائم. الخاصة الرابعة: الشفاعة. الخاصة الخامسة: أنه بعث للناس عامة، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. الشفاعة: هل هي الشفاعة الكبرى أو هل هي عموم الشفاعات التي له عليه الصلاة والسلام؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. وأحلت له الغنائم بمعنى إما لأن بعض الأنبياء لم يشرع له الجهاد، أو لأن من شرع له الجهاد لم تكن الغنائم تقسم كما هو في حكم الشريعة الإسلامية، وإنما كانت تجمع وتكوم ثم تأتي نار فتحرقها. الشاهد الذي معنا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي موضعا للصلاة، وطهورا أي يتطهر به من الأحداث. وهذا الحديث هو الأصل والعمدة في مشروعية التيمم بعد آية المائدة، وهو يدل على أحكام فيما يتعلق بالتيمم. الحكم الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن التيمم طهور كالماء، أنه طهور كالماء، يأخذ جميع خصائصه وجميع أحكامه. وإلى هذا الاتجاه ذهب جماعة من أهل العلم، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحققون آخرون في المذاهب الأخرى. وذهب جماعة إلى أنه ليس بطهور في الأصل، وإنما هو مبيح لا رافع. وأصل هذه المسألة مسألة معقودة بعنوان: هل التيمم مبيح أم رافع للحدث؟ على القول بأنه رافع للحدث فهو كالماء سواء بسواء، أما على القول بأنه مبيح فإنه لا يستباح به إلا ما عينه بنيته. ولهذا جعلوا لهذه المسألة ثمارا وآثارا، منها أنه لا يجوز أو لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت للفريضة، أو للنافلة إذا كانت محددة بوقت. وفرعوا على هذا الأصل أنه إذا نوى بتيممه نافلة فإن استباحة نافلة، أو أطلق النية فإنه لا يصلي به الفريضة، وإذا نوى الفريضة صلى به جميع النوافل التي داخل الوقت. فرعوا على هذه المسألة أيضا أنه إذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها فإنه يبطل التيمم مباشرة، وهذا قول ضعيف، وإن كان هو الظاهر والراجح في مذهب الإمام أحمد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وسيأتي في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لي طهورا. الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ويقول الله جل وعلا قبل ذلك: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إلى أن قال: يريد الله ليطهركم. فدل هذا قطعا على أن التيمم عند سبب مشروعيته أنه مطهر ك كالماء سواء بسواء، سواء في الطهارة الكبرى أو في الطهارة الصغرى، وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فتجد أن قولهم مثلا وهو بدل الطهارة إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت النافلة أن هذا لا حاجة له، وقولهم أيضا ومبطلاته خروج الوقت إلى آخره أيضا لا حاجة لنا له لأنه ضعيف، إذ أنه مفرع على أصل ضعيف. وهكذا قولهم ويشترط أن ينوي أن يعين ما يتيمم له إلى آخره، كل هذا ليس بوجيه لأنه مخالف للأدلة. القائلين بهذا قالوا لأنها طهارة بدلية، فلما كانت طهارة بدلية فهي مضيقة، فنجعلها مضيقة في حدود ما يستباح بها، لكن التضييق والتوسيع إنما يكون بدليل الشرع، والشرع جعله طهورا. ولهذا اتجه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اتجاه آخر، هو وإن كان مسبوق في بعض الجزئيات من الفقهاء السابقين، قال إذا أن الإنسان خشي فوات الجنازة صلاة الجنازة فإنه يتيمم، ووافقه الفقهاء على هذا. وقال أيضا إذا أنه خشي الجمعة، بمعنى أنه أحدث عند إقامة الصلاة، فلو أنه ذهب وتوضأ فاتته الصلاة صلاة الجمعة، أي فاته ما يدرك به صلاة الجمعة، يقول يتيمم. لا شك أن هذا غير موافق عليه من جهة اختياره هذا، إنما لأنه نظر إلى أن التيمم كالماء في رفعه للحدث، لكنه مناط بأسباب وسع في هذه الأسباب رحمه الله. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه المسألة وهي مسألة ما يتيمم به، قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدخل فيه كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر ونحو ذلك. وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها خلافا قويا، منهم من يقول لا يصح التيمم إلا بالتراب، ويشترط التيمم بتراب طهور غير محترق غير محترق له غبار، قالوا أن يكون بتراب طاهر غير محترق وله غبار. وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا وأهل اللغة كالفراء يرون أن الصعيد هو التراب إطلاقا تخصيصيا، ويستدلون أيضا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ويقولون إن منها هنا من تبعيضية، وهذا إنما يتحقق في التراب. ويستدلون من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا فنخصص قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بهذا الحديث. وذهب الحنفية والمالكية ورواية الحنابلة إلى أنه يجوز أن يتيمم بكل ما على الأرض من جنسها تراب رمل حجر ونحو ذلك مما يعلق في اليد منه شيء. واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا والصعيد هو ما على وجه الأرض، ولهذا قال ابن كثير الصعيد إنه هو كل ما على وجه الأرض، وهذا إطلاق عموم أهل اللغة، حتى في القاموس يقول إن الصعيد هو جميع ما على وجه الأرض. واستدلوا من السنة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويستدلون بالتطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر، قد سافر في غزوة تبوك، وكان بين المدينة وبين تبوك أكثره رمال، وغالبه هو هذا الأمر، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو حمل التراب معه، وهكذا صحابته رضي الله عنه. فدل هذا على أنهم كانوا يرون أن الصعيد هو كل ما على الأرض. وأفاض في هذا ابن قيم في غزوة تبوك في زاد المعاد ورجح هذا القول. وقالوا أما قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، فإن هذا لا يخصص العموم، إذ أن هذا فرد من أفراد الصعيد، ومعلوم أن التخصيص بالتخصيص أو الذكر فرد من أفراد العام مخصصا لا يخصص به العموم، كما عليه جل أقوال الأصوليين. ثم إننا نقول إن هذا من دلالة المفهوم، مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة عند كثير من الأصوليين، فحينئذ يترجح لنا من حيث النظر، أي أهل العلم القائلين بالثاني، أنه يعم كل صعيد، كل ما على وجه الأرض. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن الأحوط أن يكون الإنسان إذا كان واجدا التراب ألا يأدوه إلى غيره، فإنك إذا نظرت إلى حديث عمار فإنه توجه إلى التراب فتمرغ به، والتمرغ إنما يكون في التراب. فدل هذا على أن الصحابة في غالب أحوالهم إنما يقصدون التراب، فإذا كان التراب موجود فهذا هو الأولى أن الإنسان لا يأدوه إلى غيره، ولو كان التراب مثلا على زولية أو على جدار أو على نحوه. ويرجح من حيث النظر القول الأول، قوله فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم، وهو أنه حينما بال وسلم عليه الرجل أقبل إلى الجدار فضربه فضرب الجدار ومسح بوجهه ويديه. والتراب في الغالب لا، والجدار في الغالب لا يكون ترابا. المسألة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، هذا عموم يعم من جاءه الوقت، أي أدركه الوقت هو واجد للماء، ويعم من ليس عنده الماء، ولكن هذا مخصوص بمن لم يجد الماء. قد جاء هذا في رواية صريحة، فأيما رجل أدركته الصلاة لم يجد الماء وأدركته الصلاة فليصلي، أي بالتيمم وحيثما كان. ومن هنا ينشأ مسألة، وهي متى يشرع التيمم أو أسباب مشروعية التيمم. التيمم يشرع في حالتين: الحالة الأولى أن ينعدم الماء حسا، الحالة الثانية أن ينعدم الماء شرعا. ومعلوم أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا عند العلماء، وهي قاعدة مقررة. الحالة الأولى أن يعدم الماء حسا، بمعنى لا يجد الماء سواء كان في سفر أو كان في حضر، لم يجد الماء. الحالة ودليلها هو رواية هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث سيأتي: إذا لم يجد وإن لم يجد الماء 10 سنين. الحالة الثانية أن ينعدم الماء شرعا، ومعنى هذا أن يخاف الإنسان باستعمال الماء مرض أو تلف أو برد ونحو ذلك، فإذا كان به جروح ويضره الماء ويؤدي به إلى تلف كلي أو تلف جزئي أو مرض أو زيادة في المرض، فكل هذه أسباب للتيمم. وهكذا إذا خشي من البرد وغلب على ظنه أنه سيصاب بمرض فإنه أيضا يشرع له التيمم. وأهل العلم في هذه الحالة يقولون إن الإنسان لا يخلو من 3 أحوال: إما أن لا يخاف، الحالة الأولى أن لا يخاف باستعمال الماء لا تلف ولا هلاك ولا مرض ولا زيادة مرض ولا تأخر مرض، مثل الألم البسيط صداع الرأس وجع الأسنان، وهذه ليست بمبيحة بالإجماع. الحالة الثانية أن يخاف من استعمال الماء التلف الكلي أو التلف الجزئي، ففي أو يخشى من مرض يؤدي إلى تلف كلي أو جزئي، ففي هذه الحالة يشرع له التيمم بالإجماع بل يجب. الحالة الثالثة أن لا يخاف التلف لا الكلي ولا الجزئي، وإنما يخشى ويغلب على ظنه أنه لو استعمل الماء سيطول أو يتأخر البرء من المرض الذي به، أو أنه يحدث له مرض جديد، ففي هذه الحالة على الراجح عند الجماهير يباح له التيمم. يتفرع من هذا مسألة وهي ملتصقة بقوله: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. قلنا أن هذا مناط بعدم الوجدان، بعدم الوجدان، فهل يا ترى يشترط أن يطلب الماء؟ للأهل العلم اتجاهان في هذه المسألة، منهم من نظر إلى إطلاق الحديث فقال: إذا لم يجد الماء وجودا حاليا في رحله ففي هذه الحالة وبحسب، بمعنى أن لا يكون عنده علم ولا غالب ظن أن عنده ماء، ففي هذه الحالة لا يلزمه الطلب والتفتيش والبحث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب عليه الطلب، ولهذا قالوا: ويجب طلب الماء في رحله، أي في زاده الذي معه إن كان مسافرا في سيارته ورحله الذي معه، أو في بيته وما حوله، وفي رحله وقربه، أن يبحث من هاهنا يمينا وشمالا وأماما وخلفا بما تقتضيه العادة وبما لا يشق عليه، ورفيقه إذا كان في السفر يسأله: هل معك ماء؟ كل هذه الأمور، بمعنى أنه يبحث ويكشف ويستقصي وفق العادة وبما لا يشق عليه مشقة خارجة عن المألوف والمعتاد. وهذا هو الصحيح، وهو الذي تدل عليه أو يدل عليه سبب نزول آية المائدة، ويدل عليه سبب نزول آية المائدة حينما حصل قضية العقد مع عائشة رضي الله عنها، وما حصله معروفة. يبقى أن نتساءل ونقول إذا كان واجدا الماء في السفر مثلا لكنه يجده بثمن، فهل يجب عليه أن يحصله؟ قال الفقهاء إذا كان الثمن كثير عادة فإنه لا يجب عليه، وهكذا إذا كان الثمن يعجزه أو يضر بمصالحه وبكنفقته ونفقة أولاده، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يحصله، كقولهم إنه لا يجب عليه أن يحصله بطلب منه، أن يطلب من غيره أن يهدي له ماء، لكن لأن هذا يترتب عليه المنة، إنما لو بذل له الماء فإنه يجب عليه في هذه الحالة. وهكذا لو بذل له الماء بقرض، ففي هذه الحالة إذا كان هذا القرض له عنده وفاء فإنه يجب عليه أن يقبل. الحاصل أن محيط المسألة هي عدم الوجدان الحسي أو عدم الوجدان الشرعي حسب ما ذكرنا بعد الطلب والبحث والاستقصاء. ولهذا قالوا والتيمم آخر الوقت أولى لراجي الماء. نعم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وعن علي رضي الله عنه عند أحمد. هذا الحديث صحيح، قد عرفنا وجه الاستدلال به وكلام الجمهور حوله في قوله تربتنا، ودليل أيضا في قوله إذا لم نجد الماء في متى يشرع التيمم. نعم. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، أيضا هذا الحديث استدل به من اشترط التراب للتيمم، ومضى معنى التوجيه بإما أنه مفهوم لقب أو أنه فرد من أفراد العام. نعم. شيخ هل يجوز أن أوخر الوقت لآخر علشان أحصل الماء؟ يمكن يعني مثل العصر الساعة 4 أجلس للساعة 15 حصل في مسافة المحطة اللي قدام، يمكن ما في يجوز؟ هذا أولى، والتلوم لراجل ما أولى، يقول علي رضي الله عنه. لكن بشرط أن تعرف الوقت المختار، نخشى أنك تؤخر إلى الوقت وقت الضرورة، إذا أخرت إلى وقت الضرورة ما يجوز، تصلي حسب حالتك حينئذ. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. نأجل حديث عمار، أخشى ما